Thank you.

السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء ترتدوا على أدبارهم تقبل الله من المتقين. أو تقطع

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق

ما كانوا يعملون والله

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا you

فإن عثر على أنهما استحقا

Oh!

قَدِيرٌ.